قال: في كثير من البلدان الإسلامية يتم الاحتفال بالأعياد الوطنية لتلك البلاد، وهي أعياد بدعية، فتقوم بعض الشركات والمحال التجارية بعمل مسابقات على أثر تلك الاحتفالات، فهل يجوز المشاركة في تلك المسابقات المبنية على تلك الاحتفالات البدعية للحصول على الجوائز المقدمة من تلك الشركات والمحال؟ الجواب: لا، لأن هذه أعياد محرمة لا تجوز، هي من أعياد الجاهلية، سواء أعياد وطنية ولا أعياد الزواج أيضا، ليست المسألة فقط الأعياد تتعلق بالحكومة، حتى الأعياد تتعلق ببعض الناس ممن قد يكون يسمع هذا الكلام، هي لا تجوز ومحرمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.